بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى المثال الثالث عشر، قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن يقال: مما عملت أيدينا أنعاما. ماذا قال أهل التعطيل؟ قالوا: ظاهر الآية أن الله خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، هذا ظاهره، هكذا قالوا. قالوا: هذا الظاهر. وأنتم لا تقولون إن الأنعام خلقها الله بيده، هو لا شك في هذا، الأنعام لم يخلقها الله بيده، إنما خلق الله بيده آدم عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت تقولون إن الأنعام لم يخلقها الله بيده، معنى ذلك أنكم أولتم هذه الآية. هذه الآية ظاهرها أن الله خلق الأنعام بيده، مما عملت أيدينا أنعاما. فإما أن تقولوا بأن الأنعام خلقت بيد الله، وإما أن تؤولوا اليد هنا، هكذا قال. طيب، نرى الآن جواب المؤلف عليه. يقول الشيخ: والجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه؟ هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها، لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. يعني يضاف العمل إلى اليد، ما المراد؟ أن الذي عمل هذا العمل من هو؟ صاحب اليد، وليس ولا يقتضي ذلك أنه باشر ذلك بيده. يقول الشيخ: أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين. ما هو القول الأول؟ أن الله خلق الأنعام كما خلق آدم. يقول الشيخ: هذا ليس ظاهر اللفظ من وجهين. أحدهما أن اللفظ لا يقتضي بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به. ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم أي بما قدمتم أنتم، أي بما قدمتم أنتم، بما كسبت أيديكم أي بما قدمتم من أعمال، سواء كانت هذه الأعمال باليد أو بالرجل أو باللسان أو بالبصر، بما كسبت أيديكم من الذنوب والمعاصي التي تتعلق بجميع الجوارح وليس باليد فقط. وإضافتها إلى اليد من باب التغليب، لأن أكثر الأعمال تزاول باليد. والمقصود هنا أنه أضاف الأعمال وأضاف الكسب إلى اليد، والمراد صاحب اليد، صاحب اليد، بما كسبت أيديكم. وقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله: ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد بما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال: عملته بيدي. لأنه إذا قال عملته بيدي هذا يقتضي مباشرة. أما إذا أضاف العمل إلى اليد بما قدمت أيديكم، بما كسبت أيديكم، عملت أيدينا، لا، المراد هنا صاحب اليد. يقول الشيخ: بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، هنا يقتضي المباشرة، كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد، لأنه ماذا قال؟ يكتبون الكتاب بأيديهم، هذا يدل على المباشرة. الثاني، طيب لو جينا عند آدم عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله في شأنه؟ لما خلقت بيدي. إذن هو يقتضي هنا إيش؟ أنه خلق بيد الله سبحانه وتعالى. هل فيه اتفاق سبحان الله بين قوله لما خلقت بيدي وقوله سبحانه وتعالى عملت أيدينا؟ لا، اللغة العربية تقتضي التفريق بين هذا وهذا. يقول الشيخ رحمه الله: الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن لاحظتم الفرق؟ هنا قال في حق آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وفي حق الأنعام ماذا قال؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، مما عملت أيدينا، وهناك ماذا قال؟ خلقت بيدي. في فرق، هذه ليست كهذه. يقول الشيخ رحمه الله: وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. صدق رحمه الله، تنبه للفرق. إذا أضيف العمل إلى اليد، إذا أضيف العمل إلى اليد ولم يعد بالباء، هذا يختلف عما إذا أضيف العمل إلى اليد وعد بالباء. طيب اعطونا مثالا على عمل أضيف إلى اليد ولم يعد بالباء مما عملت أيدينا عدي بالباء. طيب مثال على عمل أضيف إلى اليد وعدي بالباء: لما خلقت بيدي. فإذا أضيف العمل، الشيخ يقول إذا أضيف العمل إلى اليد ولم يعد بالباء، فالمراد النفس، يعني مما عملت نفسك أنت وقدمت أنت. وإذا أضيف إلى اليد عدي بالباء، فالمراد أن هذا العمل تم مباشرة باليد. قيد. وأنت إذا خطبت رجلا وقلت له مثلا: هذا مما عملته يدك، ما المراد؟ أي نفسك أنت. وإذا قلت له: هذا مما عملته بيدك، إيش المراد؟ أنه عمله وزاوله وباشره بيده. إذن في فرق، في فرق. إذن قوله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، هنا ليس الظاهر أنه خلق الأنعام بيده حتى نحتاج إلى الصرف، إلى صرف هذا الظاهر كما يقول المتكلمون. ثم قال الشيخ: المثال الرابع عشر قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقال: هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. طيب، قد يقول قائل أهل التعطيل ماذا قالوا في هذه الآية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله؟ قالوا إن الصحابة كانوا يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الصحابة كانوا يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام، أي أيدي الصحابة كانت في يد النبي عليه الصلاة والسلام، والآية ظاهرها إنهم يبايعون الله نفسه، يد الله فوق أيديهم. وهل أنتم تقولون بهذا الظاهر؟ هل تقولون بهذا الظاهر أن الصحابة كانوا يبايعون الله نفسه سبحانه وتعالى؟ هذا الإشكال، أشكل عليهم هذا. فالشيخ يقول إن السلف أخذوا بظاهر هذه الآية وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله قال: إن الذين يبايعونك، فأثبت مبايعة بين الصحابة وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما في إشكال. كما في قوله تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الشيخ جاء بآية أخرى فيها إثبات أن الصحابة كانوا يبايعون النبي، لكن الآية نفسها فيها هذا الشيء: إن الذين يبايعونك. قال الشيخ: ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. مستحيل أن يأتي بشر ويبايع رب العالمين مباشرة، مستحيل، يعني في حق الله سبحانه وتعالى. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة أو الصحابة على الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله بقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. إذا قوله سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هذا واضح. هم لماذا يبايعون الله؟ لأنهم يبايعون رسوله عليه الصلاة والسلام، يبايعون المبلغ عنه. فلما كانوا يبايعون رسوله ونبيه الذي أرسله إليهم، فهم في الحقيقة يبايعون من؟ يبايعون من أرسله، يبايعون الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. ثانية، قوله إنما يبايعون الله، هذا فيه تشريف وتعظيم للنبي، وتشريف أيضا للصحابة. أما تشريف النبي فإنه جعل مبايعته مبايعة لرب العالمين سبحانه وتعالى، تشريف عظيم. وأما تشريف الصحابة فإنه جعل مبايعتهم للرسول هي مبايعة أيضا لرب العالمين. ولا شك تشريف عظيم لمن أخذ البيعة ولمن بايع. يقول الشيخ رحمه الله: الجملة الثانية قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم. وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا، مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وعلى وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم

وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. إن هذا زعمهم الشيخ الآن يرد على أباطيلهم، يعني هم يقولون الآن أن هذه النصوص نصوص الصفات في الكتاب والسنة يقولون هي على خلاف ظاهرها، هذا أولا، ويقولون ظاهرها ممتنع، ويقولون أيضا ظاهرها لا يليق بالله. هذه كلها دعاوى المتكلمين، يقول هذه النصوص على خلاف ظاهرها، ظاهرها ممتنع ما يمكن أن يوصف به رب العالمين، ظاهرها لا يليق بالله. طيب إذا كان هذه النصوص وهي مئات النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله، لو كان ظاهرها غير مراد لبينه الله وبينه رسوله، لو كان ظاهرها ممتنعا لبينه الله ورسوله، لو كان ظاهرها لا يليق بالله لبينه الله ورسوله. أأنتم أعلم أم الله؟ يا سبحان الله، ربنا عز وجل يتكلم بهذه النصوص وهذه الصفات ويصف بها نفسه عز وجل في القرآن، ونبيه عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم الناس به وأعلم الخلق به يتكلم بها ويصف بها ربه عز وجل، يصف بها رب العالمين في أحاديث صحيحة ثابتة، ولا يأتي نص واحد عن الله أو عن رسوله بأن هذه النصوص ظاهرها غير مراد أو ظاهرها ممتنع أو ظاهرها لا يليق بالله، ما في نص واحد. ويأتي هؤلاء المتكلمون من أتباع الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وبشر المريسي وهؤلاء يقولون المراد الظاهر غير مراد، الظاهر ممتنع لا يليق بالله عز وجل ولا يمكن أن نصف به الله، هكذا يقولون في آيات القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم بدون علم وبدون دليل، ما عندهم دليل واحد، فقط أدلتهم عقولهم. والله سبحانه وتعالى ما ردنا إلى عقولنا، ولو رجع الناس إلى عقولهم لاختلفوا واضطربوا وتنازعوا وتقاتلوا، وإنما ردنا الله إلى كتابه وإلى سنة رسوله. إيتوا بدليل واحد من كتاب الله ومن سنة رسوله على هذا الذي تزعمون، تقولون الظاهر غير مراد، الظاهر ممتنع إلى آخره، أين الدليل يا قوم؟ أين الدليل؟ تكلم الله بها وتكلم بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وجاء الصحابة والتابعون وأجروها على ظاهرها وقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، وتأتون أنتم تأتون بهذه الفلسفة الفارغة وبهذه الدعاوى الباطلة وتقولون الظاهر غير مراد، الظاهر ممتنع لا يليق بالله إلى آخر هذا بدون دليل، وإنما هي وسوسة الجهمية، والله المستعان. هذا معنى كلام الشيخ الأخير، وهذا رد على كل شبهاتهم. يقول الشيخ رحمه الله: وإن نكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. ثم قال الشيخ رحمه الله خاتمة، والخاتمة هذه مهمة نأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل، نقف عند هذا الحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.